القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الورود المتفتحة في كل مكان، وبدأ شهر مارس، شهر عبير الزهور، شهر الحنان والحضن الكبير، شهر المرأة في كل مكان. تحية لكل سيدة قدمت وربت وغرست قيم ومبادئ في نفوس الأبناء. تحية لكل امرأة أثبتت نفسها في كل المجالات. تحياتي لكم بالسعادة في كل الأوقات. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وفي البداية ملهمات مصريات. وملهمة اليوم هي الدكتورة منى مصطفى محمد، أستاذة بكلية العلوم، حازت سنة 2005 على جائزة الباحث العلمي الدولي من مؤسسة أفون في بحثها عن سرطان الثدي. فازت بجائزة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية عام 2014. استطاعت أن تصل بأبحاثها العلمية حول مكافحة سرطان الثدي إلى العالمية، واعتبرتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن أبرز 10 نساء في العالم لعام 2012. تم وضع اسم الدكتورة منى مصطفى محمد وجنسيتها على قاعة النساء المشاهير في العلوم بوزارة الخارجية الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لأبحاثها الرائدة في مجال التهابات سرطان الثدي. تحية للدكتورة منى مصطفى محمد. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هي مين يا عمرو؟ سوزي بنت اختي. اختك مين فيهم؟ انتصار الله يرحمها، دي توفت الشهر اللي فات. ايوه، وسوزي اصبحت دلوقتي يتيمه الابوين، ربنا معاها، بقت وحيده. ولما كلمتني دلوقتي طلبت مني اقول لك انها عايزه تيجي عندنا. تطلب منك تقول لي ايه يعني؟ يعني زي اللي نفسها تكوني مرحبه. هي يعني علشان تيجي لنا عايزه استئذان؟ ما تيجي يا اخي، اهلا بيه. لا، ما هو اصل يا مها. اصل ايه؟ في ايه يا عمرو؟ سوزي عايزه تيجي تعيش معانا. بنت اخته يا وفاء وعايشه لوحدها. بس مها اتفاجئت يا ابو دنيا. مش مفاجاه ولا حاجه، سوزي ملهاش دلوقتي غير خالها عمرو. خلاص، يبقى امر واقع ومها تكسب فيها ثواب. قولي لها تجبر بخاطرها يا وفاء. حاضر. مفيش أحلى من جبر الخواطر. اديني فكرة بقى عن بنت أختك. ليه هو انت لسه هتعرفيها يا ما؟ والله انا ما سبقش اني دخلت في تفاصيل حياتها. هي عمرها 25 سنة؟ ولسه ما اتجوزتش؟ بيجي لها عرسان وهي يعني بتدقق شوية. بتشتغل؟ موظفة إدارية في المستشفى العام بتاع البلد. ده احنا بيننا وبينهم يجي حوالي 250 كيلو، هتروح شغلها ازاي يعني؟ أنا بسعالها عشان تتنقل هنا. كل ده وأنا مش عارفة يا عمرو. كل ده حصل في اليومين دول. ماشي يا عمرو. أصلها تعبت في العيشة لوحدها. على العموم أهلا بيها، قولها تيجي يا عمرو. متشكر يا ما، متشكر. شكرني على إيه؟ هو أنا إيه؟ ما عنديش رحمة؟ يلا كلمها. قلتلك يا وفاء إن مها هترحب. مها حنينة وقلبها طيب. عمرو نفسيته ارتاحت. كان قلقان وخايف إن مها ترفض. لا لا، مش فعلتنا الكلام ده. عارف لو رفضت كنت أنا هطلب من عمرو يجيب بنت أخته عندنا. الحمد لله تمت على خير. وسوزي جاية لهم بكرة. ايه رايك في الاوضه دي يا عمرو؟ كويسه يا مها، كويسه. مفروشه بالكامل. وان كان ناقصها حاجه انزل اشتريها حالا. لا هي كده مش ناقصها اي حاجه. كتر خيري كمان. سوزي بنت اختك هتكون في عينيا الاثنين. كلك ذوق يا اصيله يا بنت الاصول. اهتم انت بس ليها بموضوع نقلها للشغل هنا. ايوه لازم، لانها واخده اجازه قصير. وانا هعمل لها اكله كويسه علشان تتعشى معانا لما توصل ان شاء الله. مها وذوقها وكرمها وأخلاقها. يا رب يخليك. عزيزتي المستمعة، التعليم النوعي وتحسين جودة الحياة، هذا هو عنوان المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي عقدته كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، وهبة يوسف كانت هناك. معنا مستمعينا الدكتور محمود أبو النور، وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، مقرر عام المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية النوعية. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بإذاعة البرنامج العام، ومنورانا ومشرفينا في جامعة القاهرة. يا مرحبا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمود، يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار التعليم النوعي وتحسين جودة الحياة. الحمد لله رب العالمين وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، احنا بقالنا ده تاني مؤتمر بنسير السياسة العامة للدولة تنمية المستدامة 2030. سعينا السنة اللي فاتت الى كان عنوان المؤتمر التعليم النوعي وبناء الانسان، وخرجنا بتوصية جميلة جدا ان احنا حاليا بنسعى الى بناء استراتيجية عربية لبناء الانسان العربي. واستمرارا لهذا المؤتمر اللي كان فيه توفيق كبير جدا من ربنا على مستوى اكتر من دولة او اكتر من الدولة نفسها، على مستوى وصل الى الدولية او العالمية، السنة دي احنا بنكمل نفس المسيرة وهنسعى الى تحسين جودة الحياة، لان احنا عارفين ان احنا الهدف من التعليم وجوانب اخرى كثيرة جدا تعليمية، كل هدفه في النهاية ان احنا نحس بالسعادة وبالرضا ودون اضطراب، ويبقى فيه حتة راحة نفسية سواء في جو العمل او في الجو الاسري. فالتعليم النوعي وخصوصا التعليم النوعي بما يحمله من انشطة فنية وموسيقية واعلام تربوي واقتصاد منزلي وكل ذلك، كل هذه الانشطة بتؤدي في النهاية الى ان انسان يكون عنده انتماء وحب للوطن وقيم أخلاقية وقيم جمالية، سواء كان في الفكر والقول والفعل والسلوك، وبالتالي الارتقاء بالذوق العام للدولة. دكتور محمود، يعني بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، التعليم النوعي يحتاج إلى الحالة النفسية الجيدة، تحسين جودة الحياة من أجل الإبداع. حقيقي كله احنا مثلا اما بنوصل لمرحلة الراحة النفسية والمناخ العام الديمقراطي النفسي وحاسس بالهدوء وبالاستقرار وبالامان والامن، انت بتبقى مبدع في كافة المجالات وبيبقى عندك انتماء للوطن اللي انت بتنتمي اليه. والكثير من المحاور يتناولها المؤتمر. بالفعل فعلا أنا عامل 5 محاور تحت منهم نناقش على مدار يومين في حوالي أكتر من 10 جلسات، أكتر من 45 ورقة عمل، كلهم بيصبوا في فئات حتى العادية والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. بالفعل دكتور محمود هناك مشاركات دولية في المؤتمر؟ ده الحمد لله من كرم ربنا، ده احنا السنة دي ويمكن جلسة الافتتاحية تفاجئت بأن دولة الجزائر الشقيقة عاملين لي وسام كبير جدا، وأستاذة دكتورة من إحدى الجامعات الجزائرية باسم الشعب الجزائري وباسم القيادة في الجزائر. أنا خدتوني أنا أوسام فعلا ليا شخصيا، وكان مصور في الجلسة الأولى. يعني بالتوفيق، ألف مبروك. ربنا يساعدك ويبارك فيك. عندنا كمان المملكة العربية السعودية مشاركين كتير جدا، في عمداء كليات جايين لنا من السعودية وباحثين من السعودية والأردن والكويت، الدول العربية كلها، دول عربية شقيقة، كلنا بنسعى إلى بناء الإنسان وتحسين جودة حياة الإنسان العربي. وهذه المشاركة تساهم في تبادل الخبرات. أكيد بالفعل إحنا عاملين كمان في خبرات بعض الدول الأجنبية، إحنا هنعمل نطور ده ونعمل ده كله في ضوء رؤى الدول الأخرى، وإحنا بننتهي في الآخر إلى آليات تنفيذية تحسن جودة الحياة وترجع الأنشطة سواء كانت فنية أو موسيقية أو إعلامية والرياضية ترجع للمدرسة عشان الناس تبقى متزنة انفعاليا وبتطلع الطاقات في نشاط مفيد وليس في الاتجاه نحو التعصب والتطرف الفكري. دكتور محمود، وأكيد هيعود بالنفع على الأسرة، على المواطن، على المجتمع ككل. في النهاية احنا في الأول والآخر هدفنا المجتمع بالتعليم وبالصحة وبالمؤسسات الدينية، كله هدفه المجتمع. احنا عايزين نرتقي بالذوق العام، عايزين مصرنا الحبيبة دي تبقى أم الدنيا، وهي بالفعل أم الدنيا، وأنا مستبشر خير وفي الأيام القادمة إن احنا فعلا الحمد لله عدنا من قبوة، ودلوقتي بنتنفس الحرية والإبداع والاقتصاد الجيد تحت رئاسة وفخامة الرئيس الحقيقي يعني، والدولة كلها بتسعى في كلهم في اتجاهه للارتقاء بالمجتمع وتقدمه. عزيزتي المستمعة، ومعا ننضم إلى نادي السعادة ونتساءل ماذا عن متطلبات الأزواج من الزوجات. منى خليل وهذا اللقاء. ومعنا في نادي السعادة اليوم دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ منى. هل هناك دكتور أحمد واجبات مفروضة أو متطلبات ملزم بها الزوج لزوجته لتحقيق السعادة؟ في نوعين من المتطلبات. نوع متطلبات عامة بتحتاجها السيدات كلها، ومتطلبات خاصة لكل واحدة بقى على حسب شخصيتها، هي بتبقى محتاجة متطلبات معينة. طبعا على حسب شخصيتها، يبقى كل زوج هيشوف زوجته يعني بتحب إيه ما بتحبش إيه يعمل هلا. إنما المتطلبات العامة، ودي مبنية على بعض الدراسات، بيجيبوا سيدات ويسألوهم، يعملوا معهم بحث زي بحث كده. الكلام دوت معمول في بعض المواقع وبعض الجامعات الخارجية. خلاصته، أنا هتكلم عن خلاصته، 4 حاجات أو 4 أمور أساسية بتطلبها المرأة من الرجل: الحنان، الاهتمام، الأمان، الفخر. واشرحهم دلوقتي، واشرح يعني ايه الفخر ده اللي اكيد بتعمل. الحنان احنا عارفين ان واحده عايزه بتحب زوجها يكون حنين عليها، واحنا عندنا بعض الرجال خاصه في بعض المناطق او بعض المحافظات يقول لك، وبرده حتى في العادي يعني شد عليه شد قوي، وما يبقاش الراجل يبقى حنين والكلام ده كله. لا، ده هي المتطلبات الاساسيه بتاعتها علشان تعمل لك حياه كويسه، عشان يبقى في بينكم من بعض جسر من السعاده. هي متطلبات اول حاجه الحنيه. الامان ما حسسهاش طول الوقت ان انا ممكن اسيبها، ممكن اتجوز عليها، ان انا ما بحبهاش، ده بنوع ما بيعمل لها عدم توازن نفسي. والامان الاقتصادي كمان يا دكتور احمد لو تسمح لي، ان هو يشعرها دايما ان هو مهدد ان هم هيمشي، الفلوس هتقل، مش هيبقى، مش هنعرف نعيش تاني. الكلام ده هو بيقوله قد يكون صح وقد يكون بيخبي حاجة تانية. لا ما هو اللي بيخبي ده احنا او صح ممكن بيتشارك مع زوجته بيفهمها او بتشاركه مع بعض في امور الحياة نوعا ما اه بس دايما يطمنها معلش ان شاء الله ما انت راجل بقى تتحمل المسؤولية. أيوة. فهي ده برضو مهم جدا. انما التاني اللي بيخبي بقى ولا اللي هو بيكذب او اللي هو أو بس بيبقى قصده حاجة تانية يعني. حاجة تانية طبعا شيء غير مطلوب على الاطلاق ومن ضمن الحاجات من ضمن الامان اللي هي عايزة تشعر بيه هو هذا الامر. يبقى الحنان الامان الاهتمام طول الوقت. انا اصلا زوجتي مش انا متجوزة عشان تبقى سعيدة وانا كمان ابقى سعيد معاها ولا انا متزوج واحدة عشان نتعز بعض ونضايق بعض. فبالتالي هي من ضمن الامور اللي هي عايزاها ان الراجل اللي بتحبه يكون مهتم بيها والراجل اللي متجوزة يكون مهتم بيها يعرف انت مالك زعلانه ليه عملتي ايه بتعملي ايه دلوقتي واخد باله منها واخد باله حضرتك احنا في جيبنا كلنا معانا تليفونات مفيش حد يعني يتكلم دلوقتي ما اعتقدش حدش معاه موبايل في جيبه. ابسط حاجه رساله من قال لاخر انا بقول للناس وانت في عز شغلك خالص لو كتبت رساله كتبت فيها كلمه وحشتيني لو كتبت انا اخبارك ايه اخبارك ايه عامله ايه مفتقدك اي حاجه. طب ما انا النهارده لما هرجع البيت هينعكس ده عليا اول ما ادخل من البيت اللي انا عملته في العمل وهي على فكره هيبقى بقى طبيعي انا هعمل كده وهي تعمل كده وترد عليا فده يبقى شيء طبيعي مهما كان العمل بتاعي مش هتاخد مني اقل هتقل من الثانيه. بعمل حاجات كتيره جدا بضيع فيها وقت ما اجيش عند دي واقول انا مشغول طول اليوم. طب انت مشغول يبقى عوض الوقت اللي انت مش موجود فيه ده ببعض الرسائل او المكالمات. انا بتكلم طبعا بقول اقل حاجه يمكن رقم 4 انا هشارك حضرتك فيها الفخر وهو التقدير. أيوة. تقدير الزوجه لزوجها والعكس تماما والعكس. وكمان هي بتحب تفتخر بالامور اللي جوزها بيعملها لها حتى لو حاجه بسيطه تقول جوزي جاب لي دي يعني هي ممكن تنزل تشتريها لوحدها عادي ممكن ولكن من قال لاخر لو انت مشغول قوي برضه تبقى انت اللي عملت معاها حاجه مشاركه زي ما احنا بنقول كده بلغتنا كده بتكبره بتكبر رحت مع جوزي في المكان الفلاني مش انا طول الوقت لوحدي وهو لوحده لا رحت معاه كنا مع بعض قال لي نعمل يعني حتى لو حاجه بسيطه اتفرجنا مع على فيلم في التلفزيون مع بعض بس ده يكون بيحصل حقيقي يكون بيحصل انا بتكلم هي بتحب يعني هي بتحب ده يحصل بتحب تفتخر بيه قدام حتى نفسها هي مش لازم تمشي تقول للناس كلها انا عملت كده مع زوج حتى هي فخر قدامها ان جوزي قاعد معايا بيتفرج معايا بيشاركني مش جوزي قاعد هو في حاجه في وادي وانا في وادي جوزي اصلا قاعد بيعمل لي معامله سيئه او ما مش طايق لا طبعا هي ده كان مش هالشيء مش هنفتخر بيه. الاربع امور دي انا بتكلم لكل الازواج لو انت عرفت تحققهم لزوجتك وهم كلهم امور بسيطه تخلص بكلمات بتصرفات بسيطه جدا تاكد ان زوجتك هتعكس عليك هذا الامر وهينعكس عليك هذا الامر في البيت بسعاده ممكن اقول لا توصف كمان. والان مع دعوه للاستقرار دعوه لتاكيد الموده والرحمه دعوه للم الشمل. صباح الخير. دعوتي النهاردة في لم الشمل هي برضو عن الجيران. أصل الجار ده بيبقى أحيانا أقرب للبني آدم حتى من أخوه. ده هو أول واحد بستنجد بيه. طيب هو إيه جديد النهاردة؟ هقول لكم إيه جديد. أنا عايزة نعمل حاجة. أنا شفت عمارات ما فيهاش أسانسير ممكن بتبقى لحد 8 دور. طب ما تيجي نعمل فكرة كده جميلة. ممكن طبعا مفيش عمارة بتخلو من ان حد بيبقى كبير على الاقل حتى هيبقى قد والدي ووالدتي. ما انا ممكن اعمل ايه عشان احاول ان انا اعمل لهم اي حاجة تريحهم. طيب او تخليهم مثلا ما يحسوش بالمشقة لما يكونوا طالعين السلم. ما تيجي نعمل ايه كل دور ممكن او كل دورين حتى اعمل احط كرسي اكون مش محتاجاه او اكون مثلا زيادة عندي ونلم مع بعضينا وكل شقة تطلع من عندها كرسي وتحط قدام بابها أو على العتبة اللي هي قبل السلم بتاع الشقة مثلا. طيب لو عملنا الحركة دي لو فكرنا فيها كويس قوي هنلاقي إن أي حد كبير طالع على السلم ولا هينهج ولا هيحس إن هو تعب. وحتى لو والدتي شايلة حاجة وهي عايزة تستريح مش هتبقى واقفة وهي بتستريح. طيب أنا ممكن أعمل إيه تاني يخلي مثلا الجيراني وهم طالعين بساعدهم بعمل اي حاجة تساعدهم. لو في دور مثلا في لمبة احيانا بتبقى باظت مثلا اللمبة مش بتولع لاي سبب ما لا احاول اشوف ايه المكان اللي محتاج اضاءة وانارة لان اكيد اللي بيطلع ده بيطلع الصبح وبيطلع بالليل. طيب هو انا المفروض ابقى سلبي؟ ما ينفعش لازم احنا كجيران نبقى يعني أسرة أسرة. إحنا يعتبر إحنا مش جيران وبس، إحنا أهل. العمارة الواحدة بتبقى أهل، بتبقى زي الإخوات. هو ينفع أوضة في شقتك يبقى اللمبة بتاعتها مطفية وما دورش عليها وأشوف هي مطفية ليه؟ لا أكيد ببدلها وبحط لمبة جديدة غيرها. طيب هو برضو ينفع برضو أعمل إيه؟ افرض مثلا اني في شخص مريض عندي في العمارة، وهو مثلا بحس ان هو محدش بيخبط عليه، لا وماله اخبط عليه واسأل عليه وانا نازل، انت عاوز ايه يا جاري؟ انا ممكن اشتري لك اللي انت عايزه، انا كده كده نازل، انا كده كده هجيب، انا هجيب لبيتي واجيب لاهل بيتي، ما انا اجيب لك معايا، ده انت جاري واخويا واحنا ما لناش غنى عن بعض. بيبقى مثلا في برضو من الجيران بيبقى بيختلفوا، لا انا عربيتي بيركنها هنا، لا مفيش مشكله. ايه يعني؟ ايه يعني لما تنازل عن مكاني في العربيه اللي بركن فيها؟ انا كل دي حاجات انا بشوفها، هي حاجات بسيطه بس احنا لو ركزنا فيها هسامحك. ايه المشكله؟ اركن مكان عربيتي واركن مكان عربيتك والفاضي مش مشكله، يسد عن المليان ومفيش اي مشكله. لو انا مثلا حسيت ان في قدام عمارتي في بتبقى احيانا ميه مكبوبه، في حاجه هتعوق حركه الناس الكبيره اللي في العماره، وايه المشكله لو اقدر اعملها؟ لما انا هبقى قدوه لغيري في العماره كله هيقلدني، ما هو كل واحد بيبقى عايز ان هو لا ما انا عايزه كمان عايز ابقى قدوه زي سين وصاد وجاري فلان وعلان. ده لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الود، يعني نحافظ على العشره الطيبه. كنت معكم دكتوره اميمه عبد الله، دكتوره في الصحه النفسيه والارشاد النفسي جامعه عين شمس. عزيزتي المستمعه، استشاره طبيه وماذا عن صمامات القلب ومعلومات طبيه مع هاله سالم. الدكتور محمد محمود ثعلب استشاري جراحة القلب بمعهد ناصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير لكل مستمعينا الكرام. دكتور محمد، صمامات القلب أهميتها إيه؟ الصمامات بداية نعطي نبذة عن القلب، إنه هو مقسم إلى جزئين، جزء أيمن وجزء أيسر، وكل جزء فيه أذين وبطين بيفصل بينهم اللي هي الصمامات القلبية. الصمامات القلبية وظيفتها الأساسية إنها تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد، اللي هو إن إحنا في اتجاه اللي هو المحدد ليها، وتمنع عودة الدم مرة أخرى إلى عكس المسار. ففي عندنا أربع صمامات قلبية أساسية بنسميها، اللي هو ما بين صمام ثلاثي الشرفات والصمام المترالي والصمام الأورطي والصمام الرئوي. هذه الصمامات تفصل الحجرات عن بعضها البعض وتسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد فقط. دكتور، متى يحدث مشكلة في هذه الصمام؟ مشاكل الصمامات عادة بنقسمها لجزئين أساسيين، اللي هو الجزء الوراثي وهو ما يولد به المريض وتنتج عن حاجات وراثية أو أمراض وراثية، وجزء مكتسب. الجزء المكتسب عادة في مجتمعنا أشهر أسبابه اللي هو الحمى الروماتيزمية، وينتج عنها إهمال علاج الحمى الروماتيزمية وإهمال المتابعة عند حدوث. دكتور محمد، أيضا صمامات القلب زي ما حضرتك ذكرت وظيفتها، ولكن إيه الأعراض اللي بتكون هي السبب في المشكلة دي؟ الأعراض الرئيسية هي عادة بعض الصمامات تظهر الأعراض بها متأخرة، وللأسف إن إحنا ما فيش عندنا متابعة دورية لكثير من المرضى، ولذلك ننصح المرضى او اللي هو عانى من حمى روماتيزميه قلبيه وهو صغير ان هو يبقى فيه متابعه دوريه لصمامات القلب. لكن عاده الصمامات القلبيه بتظهر بشكل اللي هو انخفاض في كفاءه المجهود العضلي للجسم، ان هو يشعر ان هو عنده نهجان مع المجهود، او لا قدر الله بيظهر تورم في القدمين او الساقين. لا، وما فيش منطقة تانية مثلا حدوث تورم بيها يا دكتور؟ لا، في بعض المناطق الأخرى بس ده الأشهر اللي هو بيبقى موجود. في لو لا قدر الله في ارتجاع في الصمام المترالي بيظهر على شكل ضيق في التنفس، ودي بتبقى برضك مراحل متأخرة، نأمل ان المريض ان هو يعني يأتي مبكرا عن هذا بكثير. يعني التشخيص بيكون عن طريق ايه يا دكتور؟ التشخيص الصمامات القلبية عادة بيتم عن طريق اللي هي الموجات القلبية اللي بنسميها الإيكو. والتدخل الجراحي يعني هل بيكون في الأول علاج دوائي ولا بيكون تدخل جراحي؟ لا مباشرة. طبعا العلاج بيتم على ثلاث مراحل، اللي هو المرحلة العلاجية ومرحلة التدخل عن طريق الأسطرة ومراحل اللي هي الجراحات القلب المفتوح. دكتور، الذي أجرى يعني قسطرة على صمام القلب هل ممكن يعني يرد مرة أخرى هذا السبب؟ بعض هذه المشكلة؟ لا، بعض الإصلاحات التي تتم عن طريق التدخلات القسطرة بتحتاج لجراحات فيما بعد، ولكن الفترة الزمنية ما بين القسطرة والجراحة بتختلف من مريض لمريض وحسب الإجراء اللي تم في المرحلة الأولى. دكتور، السمنة أو يعني الدهون الثلاثية بتكون عامل من عوامل يعني الإصابة بصمامات القلب؟ الدهون الثلاثية في حد ذاتها عامل خطورة لأمراض القلب، ولكن لا ترتبط ارتباط وثيق بالصمامات القلبية، لأن الصمامات القلبية زي ما احنا قلنا إن أشهر أسبابها في مصر اللي هي الحمى الروماتيزمية، لكن لها علاقة بالشرايين طبعا، لها علاقة بالشرايين التاجية اللي هي المغذية لعضلة القلب. دكتور، ما هي النصيحة اللي حضرتك بتوجهها إلى المريض الذي أجرى عملية لإصلاح صمامات في القلب؟ الصمامات القلبية لما بنعمل لها جراحة قلب مفتوح بنبقى عندنا نوعين من الصمامات الأساسية، صمام نسيجي وده بنحتاج ليه أدوية سيولة لفترة معينة ثم تقف، وصمام صناعي. فأنا أنصح كل مريض تم تركيب صمام صناعي له في قلبي ألا يكف، اللي هو ألا يمنع اللي هو تعاطي الدواء السيولة الخاص به، وأن يكون فيه هناك متابعة دورية مستمرة لنسبة السيولة في الدم، لأن دي أخطر حاجة وأهم حاجة لمريض تم تركيب صمام صناعي له ألف سلامة. يا ريتني بدالة أنا مشغول عليك طمني مالة ألف سلامة. يا ريتني بدالة أنا مشغول عليك طمني مالة. محتاج قلبي قول، محتاج روحي قول، عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة، وهذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.